حصريا على موقع djkimo.com. دي علامة ولا عادي ومش يومنا النهاردة، ولا نجيب من الآخر وبناقي في المشوار ده، اللي تعشمنا فيه اللي عملوش فيه، نكنسل ولا نكمل ونقول موقف وعدة، اللي تعشمنا فيه لا ملوش فيه، نكنسل ولا نكمل ونقول موقف وعدة. وقف الدنيا دي يجي من أول محاولة، ما تفكرش كتير إيه يعني خسرنا جولة، قلبة وقومة وننهيها مشاكلنا تخلص بيها، دي نقطة في بحر فلوسهم وإحنا بالخير ده أولى. أنا عارف إن الدنيا عمالة تعاند فينا، والحال يا شباب من بعضه وفينا اللي مكفينا، لكن ليه المخاطرة والمشي في سكة خطرة، طالت قسرت أهي فترة والدنيا هتضحك لينا. دي علامة ولا ده عادي ومش يومنا النهاردة، ولا نجيب من الآخر وبناقي في المشوار ده، اللي تعشمنا فيه تلاع ملوش فيه، نكنسل ولا نكمل ونقول موقف وعدة. انا قلتلكم من الاول وياكوا في اي حوار، وعارف ان الليلة صعبة وما فيهاش هزار، انا ايوه حرك ومددق وعاوز اتصح وتصدق، لكن برضو مقلق ان اعتمد المشوار. حاجات بتشبهنا نعملها بكل سهولة، وحاجات هتشبهنا تودي لزنازين مقفولة. زنازين بناقص مشوار ناقص، دي مش سكتنا خالص، مهما الزمن كان قارس نمشي السكة المعدولة. دي علامة ولا ده عادي ومش يومنا النهاردة، ولا نجيب من الآخر وبناقي في المشوار ده، اللي تعشمنا فيه تلاع ملوش فيه، على موقع دي نكنسل ولا نكمل. هنكمل.